وهو الحقد. قال العلماء: أي أن من ربى نفسه على هذه الثلاثة الأمور المذكورة في الحديث لا يمكن أن يحمل حقدا على المسلمين: إخلاص، مناصحة، لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم وفي لفظ من ورائهم، أي أن دعوة المسلمين لبعضهم تستوعب المسلمين وتعمهم ويعمهم الله ببركة هذه الدعوة لبعضهم جميع المسلمين. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخلاص العمل لله، والإخلاص ركن في كل عبادة من العبادات، لا قبول للعبادة إلا بشرطين أساسيين: أحدهما الإخلاص، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص يمكن إجمال التعريف الذي سبق في القول بأنه صدق توجه القلب إلى الرب، صدق توجه القلب إلى الرب جل جلاله، لا عبرة بالأعمال مجردة، كما لا عبرة بالصور والأشكال إذا لم تكن هناك نية وإخلاص في تلكم النية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنية مطية في طريقنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة، ومن صفات وعلامات وأمارات المخلص أولا أنه يقصد بحركاته وسكناته في سائر عباداته وجه الله عز في علاه في مبدأ العمل وأثناءه وفي منتهاه، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، لا يريد من أحد مالا ولا دنيا مؤثرة، لا يريد من أحد ما هو أخفى من هذا، لأن هذه الأمور ظاهرة، وهو محبة الجاه والمكان عند الناس. فبعض الناس قد يؤدي عملا ولا يريد في مقابله مالا ولا يريد في مقابله مدحا، وإنما يريد مكانة وجاها، وهذا نوع من أنواع الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، وقال أخوف، وقال فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخفى من دبيم النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. ومن ذلك أن يقوم الإنسان فيصلي فيحسن من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. واحد، صدق توجه القلب إلى الرب في قبل العمل وأثناء العمل وفي منتهى العمل. ثانيا، من صفات المخلص أنه ما يريد من أحد جزاء ولا ثناء، بل يحزن ويأسى ويتأسف فيما لو جعل له في مقابل طاعته لربه جزاء أو شكورا بين معترضتين، لو أنه فعل خيرا وعمل برا وأثنى الناس عليه، ثناء الناس عليه من غير قصد منه ولا تعرض له ولا فرح ولا سرور قبله به وبعده أشد سرورا به، هذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل الخير فيثني عليه الناس ويشهدون له به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن ما يريده وإذا وقع لا يستروح له، بل يكرر المأثور عن أبي بكر حين كان يثنى عليه بخير رضي الله عنه، كان يقول اللهم اجعلني خيرا في بينه وبين نفسه، عندما يثنى على خيريته وعلى خيره بخير يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ومن هو؟ هو الصديق رضي الله عنه. إيش كان يقول عندما كان يسمع ثناء خير على خيره من أهل الخير؟ كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ثالثا، محاولة إخفاء ذلك الخير الذي يعمله، فإن الله تبارك وتعالى كما روي يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. وقد أثنى الله تبارك وتعالى في الوحي المنزل على النبي المرسل على أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ويحبون أن يكونوا أخفياء في أنفسهم، أخفياء في أعمالهم. وفي صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. نعم، إذا أعلن الإنسان صدقته ليقتدى به له أجران: أجر الصدقة إذا كان لا يزال الإخلاص هو مبدأه وأثناء العمل ومنتهاه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في إحدى روايات الصحيح انقلب الحديث على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كثير من الصالحين لم تعرف أيديهم البيضاء إلا بعد وفاتهم، لما توفي أحدهم وجاءوا يغسلونه وجدوا آثار حمل الدقيق إلى ضعفاء المسلمين بالمدينة، ظهرت الآثار تلوح على ظهره، ووقف الفقراء والمساكين صفوفا أمام بيته يوم وفاته وهو لم يكلم بهذا أحدا. وهذا الإخفاء هو من علامات الإخلاص، وهو من الأمور التي إن أراد المسلم أن يربي نفسه على الإخلاص أن يربي نفسه على الإخفاء. يصلي في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل حيث لا يراه، يمكن ما تعلم به حتى زوجته ما تعلم به، في الثلث الأخير حيث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. هذا مما نجاهد به أنفسنا ومما نربي به الإخلاص فيما بيننا وبين الله. يتصدق بصدقة ما يعلم بها أحد أبدا، يتتبع الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين في بيوتهم في أربطتهم، ثم بعد ذلك يذهب في أوقات لا يراه فيها الناس فيستأذن عليهم ويتصدق، يكسو اليتامى ويمسح دموعهم ويمسح رؤوسهم ويغيثهم ويعينهم، يغيث المنكوبين والملهوفين من غير أن يقول لأحد، لأن الإنسان مهما أوتي من صدق التوجه والإخلاص إن كثر حديث الناس عنه لعل نيته وقصده أن تنحرف. يتصدق المتصدقون فيخفون، يصلون فيخفون، يغيثون فيخفون، يتكلمون بكلمة ينصحون بها، يأمرون بها، ينهون بها، من غير أن يشعر أحد ما هو يقف في وسط المجلس يقول أنت مخالف. هذا بلا ريب أنه فضيحة. واقرأ في هذا رسالة ابن رجب، وهي رسالة مهمة، الفرق بين النصيحة والتعيير، ومما ورد فيها من نصحك في الملأ في النعم، من نصحك فيما بينك وبينه فقد نصحك، ومن نصحك في الملأ فقد فضحك. فمن علامات المخلص أنه يخفي، وإخفاء العمل من مجاهدات النفس على الإخلاص. وجرب هذا، تشعر بلذة المناجاة، تشعر بحلاوة العبادة في قلبك، لا سيما عندما تصنع معروفا، لا كما يقول الناس اعمل المعروف وانسه، أو اعمل المعروف وارمي به في البحر، هذا خطأ. اصنع المعروف واحتسبه عند الله، ترجو به وجه الله، وترجو به الدار الآخرة، وترجو به ثواب الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من علامات المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، أنه يستوي ظاهره وباطنه. يعني لو افترض وشق وقد قلبه وشق لوجدت ظاهره مثل باطنه. المخلص ما يمكن أن يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، لا يمكن للمخلص أن يتلون، يدخل على الوجيه فيحب ويقبل رأسه ويخرج من عنده ويقول هذا رجل بخيل، ما أعطاني حقي ولا صرف راتبي ولا أعطاني المكافأة، هذا ضرب من النفاق وعدم الإخلاص. ولذلك سئل عبد الله بن عمر، نكون عند السلطان فنتكلم بكلام ثم نخرج من عنده فنقول كلاما آخر، إيش قال عبد الله بن عمر؟ هذا من الفهلوة، هذا من معرفة سلوكيات اجتماعية، لأنه أخذ دورات في البرمجة العصبية وفي الجوانب التربوية ودرس أمور نفسية. قال عبد الله بن عمر، كنا نعد مثل هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام اللي يتكلم به هنا يتكلم به في كل مكان، يتكلم به عند القبور ويتكلم به عند القصور، ما في كلام تحت السرداب في السرداب، وكلام من أمام الباب وكلام من وراء الباب. فلو وجدت مثل هذا التلون فلتعلم أن الإخلاص بدأ يضعف، نسأل الله السلامة والعافية. من علامات الإخلاص أن الإنسان يكرر ذلك الدعاء الذي إن تسلل شعر المسلم بتسلل بعض أمور الرياء والسمعة والعجب إليه فإنه يردد ذلك الدعاء المأثور، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من علامات المخلص قوة مراقبته لربه، حساس جدا. انظر الآن للبرامج الحاسوبية، وانظر إلى كثير من الأمور في السيارات المتطورة أو في الماكينات أو في الآلات الحديثة التي لها جوانب حساسة، لو طرأ خلل أو خطأ فني تضيء الإشارات والأنوار والعلامات، هذه الإضاءات موجودة في قلب المؤمن. ما أن يأتي لأناس فيذكرون أمورا عملوها من أمور البر والصلاة فيشاركهم من غير نية، يندفع يقول أنتم تصدقتم في رمضان بـ1000 ريال، أنا والحمد لله والله تصدق بـ10,000 ريال، لكنه يرجع مرة ثانية يقول أنا ما أردت، مراقبة حساسية، أنا ما أردت بهذه الكلمة، أستغفر الله، لكن أردت بها رياء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. من علامات المخلص أنه لا يمن أبدا، ما يمن. ومتى يظهر المن؟ عندما تنقلب الصداقة إلى عداوة. رجل فقير ها مدقع في الفقر، أعطيته 100 جنيه أو 100 دولار أو 100 ريال، رجع هذا الفقير في الوقت نفسه الذي أعطيته فلقيك في الطريق فقال أنت ما أعطيتني هذا العام كما أعطيتني العام المنصرم، وطفق يشهر بك. المخلص يصبر ويحتسب ويطلب الأجر من الله، يقول يا أخي أنا كان عندي العام الماضي السنة هذه سددت بها ديوني. لكن غير المخلص قد يمن فيقول يا ناس اشهدوا على هذا، أنا أعطيته 1000 ريال العام الماضي وكسوته كسوة العيد وأنفقت عليه والآن يشهر بي. لا يمكن أن يقول المخلص هذا، بل يقول حسبي الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أراد أن يذكر الفقير فيقول له يا أخي والله إني قد سددت ديوني فاعذرني وسامحني، يتلطف ولا يمن على أحد أبدا. وهذا المن قد يقع من الزوج لزوجته، هذا يقع بين الزوجين كثيرا، أما من الزوجة فحدث ولا حرج. ما لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ شوف الصحابة عندهم حساسية، كافر كافر كافر كافر كافر. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، كفر دون كفر. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا شيئا ولو خفيفا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ولا شيء، 40 50 70 سنة ما رأيت منك شيئا قط. اصبر. لكن أنت في هذا الجانب إذا أردت أن تكون أنفقت عليها وهي تسمعك ما رأيت منك خيرا قط، تنفق عليها وأنت مخلص حتى ما تجعل في في امرأتك لك صدقة. إذا كان الإنسان مستحضر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة، وأعظمها من الدراهم التي تنفق درهم أنفقته على أهلك، إن كان الواحد منا مخلصا ما يرجع يعيرها ويشهر ما أنفق عليها بما أنفق. كلما جاءت فقالت ما رأيت منك خيرا قط قال أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأنفقتك وكسوت عليك. هذا في فرق، ترى هذا باب خفي. إن كنت تريد أن تذكرها بنعمة الله حتى تكون ذكورة شكورة فالحمد لله. وأما إن كان من باب المن فهذا وعيد شديد لمن تصدق أو أنفق، ومن ولا تمن تستكثر. ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان، يعطي العطية ثم بعد ذلك يمن على الناس، يعطي العطية يمن على الناس. نطبق هذا على الحاج، حج ونزل قريته أو دخل مدينته وله يد بإحسان وإعانة وصدقة على رجل في البلد أو في القرية، كل أهل القرية استقبلوه إلا ذلك الرجل، لا استقبله ولا دعاه ولا أولم له. فالمخلص يتناسى، المخلص يتناسى، لكن من ضعف الإخلاص فيه ينظر ذات اليمين وذات الشمال. قال فلان فين؟ قالوا والله ما جاء اليوم الثاني. فلان وين؟ أين فلان؟ قالوا ما جاء ولا أولم ولا دعا. قال شوف هذا الرجل، أشهد على الرجال هذا، أعطيت وكسوت وأنفقت وأجرت له وأغثت، ثم بعد ذلك لا يأتي ولا ينفق ولا يعطي ولا يولم. هذا قد يستأنس به على أن الإنسان ليس بمخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وارزقنا الإنابة وصدق التوجه إليك، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعك. ننتقل إلى درس السيرة النبوية. انتهيت من المولد الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقلت ثبت بما لا ينزل عن درجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. طبعا هذا يغضب بعض الإخوة المتسننين، يقولون يا شيخ في بعض العلماء يضعف هذه الروايات كلها، ولذلك لن، وعندما يضعفون نحمد الله تبارك وتعالى، لأن من ابتدع بدعة في مناسبة دينية وقلنا له وحاججناه بأن الرواية لا تصح، يكون الأمر أيسر فيما لو صحت الرواية فنخوض معاه في تفصيلات القول بالابتداع بإقامة مناسبة دينية في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. هذا ابن تيمية نبه عليه، انتبه لهذا. وقفت على كلام لابن تيمية نفيس جدا في موضعين أو ثلاثة مواضع من كتابين له رحمه الله. يقول مما يزهد بعض المسلمين وصلحاء المسلمين في بعض العبادات التي رويت فيها سنة، يقول أن أهل البدع يعملون بها، فإذا عمل بها أهل البدع وأحيوها مالوا كده، مالوا يعني مزاجا أو رأيا، مالوا إلى ضدها وزهدوا فيها. أنا مثلت على هذا بمثال من قبل، الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام عبادة وقربة ننال بها شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن أساء بعض الناس الصلاة والسلام على رسول الله. إذا ركب السيارة قال صلوات، إذا دخل البيت قال صلوات، إذا قام من الطعام قال صلوات، إذا أراد أن يلزم عليك في وليمة قال بجاه النبي تجلس، ناشدتك بالصلاة والسلام على خير الأنام، تطعم وتأكل وتتغدى وتتعشى. أساءوا استعمال الصلاة والسلام. في الطرف المقابل المتسننون وصلحاء أهل السنة عندما رأوا مثل هذا الغلو والمخالفات في الصلاة والسلام تيبست شفاههم عن الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. صار كلما رأى الإنسان يكثر من الصلاة قال أظن هذا في هفة، ما هو سليم، هذا يصلي ويسلم يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ما أظنه سني. ليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد ما تذكر الله في الطريق وأنت جالس وأنت نائم وأنت قائم صلي وسلم على رسول الله، تدرك شفاعة النبي، تندفع عنك الأحزان، ينشرح صدرك، تأخذ بأمر ربك، تدفع عن نفسك البخل فتكون كريما، لأن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. من ذلك أن بعض الناس يوم مولده قاموا يعملون احتفالات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. فبعض الناس يعترض عندما تقول له فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، قال يا أخي أنت تفتح لنا باب للمبتدعة وتفتح لنا باب لمن يحيي مناسبة لهذا. هذا يا أخي ما هو لازم، ليس بلازم، وهذا من أبواب النفس التي قد ترد الإنسان وتصده عن إيش؟ عن العمل بالسنة. إذا كان بعض أهل الرفض يقولون اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، وسمعتموهم في الحج في مسيراتهم اللهم صلي على آل محمد، يضج الشارع كله، ليس معناه أن نترك الصلاة على آل البيت، ليس معناه أن نترك الصلاة على آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم كعب بن عجرة فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما هو لأن بعض الناس ممن حرم عقيدة أهل السنة يرددون الآل الآل الآل، نحن نكاية فيهم نترك الصلاة على الآل، نصلي على رسول الله ونسلم على الآل ونعتقد شيء آخر لا يعتقدونه، وهو ما ذكره السخاوي رحمه الله نقلا عن بعض العلماء قولهم لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لكن اضبط الاصطلاح الشرعي في الصلاة والسلام على معنى شرعي، الآل الوارد ذكرهم في الصلاة والسلام هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك نتوسع في الاصطلاح والمعنى الثاني، نقول أتباع رسول الله إن شاء الله من آل رسول الله، لكن الاصطلاحات الشرعية لها مدلولات ومعاني شرعية لا تخرجها عن تلكم المعاني. ثم نقط أدلة من يرى مشروعية إحياء يوم المولد أو ليلة المولد، وأن ليس لهم دليل إلا دليل واحد عن صوم يوم الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، وشرحته بالحديث الآخر، وهو مسلك للعلماء رصين في التأصيل والتوثيق لبلوغ المؤمن مراد الله ومراد رسوله، وهو شرح الحديث بالحديث كما تشرح الآية بالآية. إيش يشرح حديث ذاك يوم ولدت فيه؟ سئل صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا علة الصوم ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يرفع عملي يرفع عملي وأنا صائم. فلو سلمنا جدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام إلا سرورا بمولده، نقول افرحوا بمولده يوم الاثنين فصوموا بارك الله فيكم وسددكم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القائل ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. لكن لم يصح أن شرفات من إيوان كسرى سقطت، ولا يصح أن يوم مولده غاضت وانطفأت نار المجوس، ولا يصح أن بحيرة ساوى قد غاضت، فكل ذلك مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يصح من إرهاصات وعلامات ودلائل النبوة يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ خروج نور منه. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مبدأ أمره فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، حين دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم رسولا منهم، ورأت أمي وبشارة عيسى وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها حين حملت بي يخرج منها نور أضيئت له قصور الشام. هذا النور ثابت، ما يمكن أن تقول لا يصح مثل خمود نار المجوس. ثانيا مما يصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ولد سقط على يديه ورجليه، على خلاف الأطفال عندما يسقطون يسقطون على أي جنب كان فيه خروجهم على حسب ما تخرجهم القابلة أو الطبيبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من بطن أمه وقع على يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم عندما حملت به أمه ما كان يوجد حمل أخف من حملها كما ذكرت هي آمنة بنت وهب، ما رأت حملا عرض لها أخف من الحمل بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. رابعا، مما صح أن نساء قريش كن إذا ولد لهم مولود وضعوا كفأوا عليه ليلة مولده برمة بالباء والراء والميم والتاء. إيش برمة؟ هي قدر من حجر، قدر قد أو حفر من حجر صلب. لماذا؟ إيش الذي كنا يعتقدنا؟ الله أعلم به. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مولده كفأت آمنة أمه برمة قدر من حجر عليه، ولعله كان مفرغا. فلما أصبحوا وإذا بالبرمة وهي القدر الحجري قد انفلق فلقتين، انشق فرقتين أو فلقتين. خامسا، بشر بمولده أحد يهود أهل مكة. والحديث، هذه الأحاديث كلها سأسرد مصادرها جملة واحدة. ففي يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو اليوم التالي جاء يهودي إلى مجمع قريش عند الكعبة فقال: يا معشر قريش، هل ولد لكم البارحة مولود؟ قالوا: ما علمناه. انتبه، يهود يهود يهود يهود، هؤلاء أحفاد اليهود الذين يقفون عند الحائط، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هل ولد لكم البارحة مولود؟ قالوا: ما علمناه. فلما انصرف كل واحد منهم إلى أهله وإذا بهم يخبرون بأن آمنة وعبد الله ولد لهم مولود ذكر سموه محمدا، فهرعوا سارعوا الخطى إلى اليهودي، قالوا: يا يهودي، آمنة ولد لها مولود سموه محمدا. فأخذ اليهودي ثيابه على كتفيه عجلا وخرج معهم وقال: أخرجوا لي الطفل. فأخرجوا له محمد صلى الله عليه وسلم، حسر عن كتفيه فوجد خاتم النبوة قطعة لحم بين كتفيه، فغشي عليه مغميا عليه، غشي مغميا عليه. ولما أفاق قالوا: ويحك، أو قالوا: ويلك، مالك؟ قال: يا معشر قريش، لقد أفرحتم به. يا معشر قريش، قريش، لقد أفرحتم به، لقد ضاعت النبوة من اليهود، وليسطون بكم سطوة يسمع من بالمشرق والمغرب خبرها. هذا بشارة من؟ بشارة يهودي، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيضا حديث حسان بن ثابت يهودي بالمدينة بشر به، ففي ليلة مولده، ليلة مولده طفق يهودي يتجول بين الأوس والخزرج ويصيح ويقول: يا أهل المدينة، لقد طلع نجم أحمد البارحة الذي ولد به. يا معشر أهل المدينة، لقد طلع نجم أحمد البارحة الذي ولد به. هذه بشارات وإرهاصات خمسة أو ستة هي التي ثبتت ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم. ويروي ابن سعد، لا بل يروي الأزرقي في أخبار مكة بسند حسن، الأزرقي يروي في أخبار مكة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر ست سنين أخذته أمه لتزور أخواله بالمدينة. أخواله ممن؟ من بني عدي بن النجار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرابته من جهة أبيه قريش، وقرابته من جهة أمه أخواله من بني النجار من المدينة. كيف تمت المصاهرة؟ قديما المصاهرة تمت قديما، هاشم الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من سلمى بنت عمرو النجارية من أهل المدينة. هاشم الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من سلمى بنت عمرو النجارية من أهل المدينة، فولدت له جد النبي عبد المطلب، فولدت له عبد المطلب جد رسول الله. لما بلغ رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم خرجت به آمنة بنت وهب من مكة لتزور أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة. انتهت الزيارة، وصلت أرحامها وهي راجعة في طريق المدينة، أدركتها المنية في موضع يسمى بالأبواء، قديما كان يسمى بوادي الخريبة، على 43 كيلا من مستورة، شرق مستورة، على طريق المدينة. ما يهمنا التحديد كثيرا لأني سأنبه على أمر يتعلق بالعقيدة. لما بلغت وادي الخريبة وهي بصحبة جارية وبصحبة هذا الغلام المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بالمنية تدركها أينما تكون يدرككم الموت، وتدفن بالأبواء بوادي الخريبة. هناك قبرها يقينا، دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح خرج من المدينة ومر بالأبواء بوادي الخريبة ومعه من أصحابه 1000 مقنع، 1000 مقنع جندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن بين المولد والوفاة، خرج النبي طريدا خائفا مهاجرا من مكة وراجع في ألوف حين دخل عام الفتح، ومع هذا لاحظ الخلق العظيم، وقريش تحت يديه، هذا بين معترضتين. ايش تتوقع؟ رجل السلطة والسيطرة والقوة ها بين يديه، وهؤلاء كلهم تحته وبين يديه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حقود، لأن بعض الناس عنده حقد عجيب، بعض الناس تربى على الحقد، ترى التربية الطبع غلاب، الطبع غلاب، بعض الناس تربى وهو طفل صغير أبوه يقول له يا ولد خليك رجال، إذا واحد ضربك اضربه على ضربك على خدك الأيمن اضربه على خده الأيسر، إذا أعطاك بالعصا اعطيه 2 وإذا هجرك 3 أيام اهجره شهر من الزمان. وهو في سن 4، 5، 6 يتربى الحقد، يتربى، فإذا بلغ خلاص بلغ الحقد مبلغه، فإذا استوى على أشده استوى الحقد إلى درجة أنه بالنظر يحقد بالنظر. جاءني واحد رجال يسأل سؤال غريب، اسمع على السؤال، قال يا شيخ أنا أريد أن أبين لك شيء نفسي، والله ما أدري أنا مصيب أو مخطئ فيه. قلت له خير إن شاء الله، إيش اللي في نفسك وما الذي في قلبك؟ قال أنا مجرد النظر إلى الأشخاص أبغضهم، يعني واحد كده شكله ما عجبني يبغضه. يقول ما أدري هذا حسن ولا قبيح. قلت له احذر على نفسك من نفسك، احذر على نفسك من قلبك، احذر على قلبك حين العرض على ربك، لأن ربك يريد سلامة، إسلام وسلامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك تسلم بين يدي ربك. عنترة في جاهليته كان يقول، عنترة الجاهلي في جاهليته يقول: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. كيف يحمل الحقد من قال في الحج لبيك اللهم لبيك؟ كيف يحمل الحقد من قال لا إله إلا الله على الصفا وعلى المروة وفي وسط عرفة؟ كيف يحمل الحقد؟ بعض الناس حقود مثل الجمل. بعض علمائنا يقول معروف أن أحقد حيوان أكرم الله السامعين من ذوات الأربع والاثنتين هو الجمل، ما هو الأسد ولا الغوريلا ولا حمار الوحش ولا القرد. قالوا لا، سبحان الله، الجمل سفينة الصحراء، الإبل نحمل عليها متاعنا، نحمل عليها أنفسنا، نحمل علينا عليها، حملوا عليها وركبوها وكانت هي قطار أسفارهم. قالوا نعم الجمل. وهل من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل وشبهها بالشيطان صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا لا يكفرن أحد من أكل لحم الجزور الجمل لأنه حقود يحقد. وهذا عرفناه من خلال عشرات الأمثلة والنماذج. خذ نموذج من نماذج الحقد حتى تكون سليم القلب والقالب إن شاء الله. مرة كان صاحب جمل راع يضربه وإذا أغضبه ولم يتحمل حموله كما يريد فإنه يقطع عنه الطعام والشراب. تركه الجمل ليلة وهو نائم على فراشه فبرك عليه وطفق يدهسه ويهرسه حتى قضى عليه. وهذا غيظ من فيض. ولذلك لا يكثرن الإنسان من لحم الجمال. نحن بغير لحم جمال يا رب سلم. النفوس يوم راضية ومرضية ويوم كارهة ويوم متعصبة ويوم مغضبة، لكن الذي يعود نفسه ويعلق قلبه بربه وبخالقه يصفو ويتأدب بأدب رسول الله الأتم وبخلقه الجم، فوالله إنه لن يبيت ليلة وفي قلبه غش على مسلم أبدا. تلقاه تخالفه، نعم تخالفه في الرأي، بيني وبينك الآن أخالفك أغضبك بعد عشر ثواني ما في القلب شيء أبدا. لكن الحقود بعد 40 سنة تلقاه في السوق، أبو عبد الله، أبو خالد، نعم، كيف حالك؟ قال والله الحمد لله. قال والله ما نسيت لك كلمة أغضبتني فيها قبل 40 سنة. الله الله الله، قبل 40 سنة كلمة ما نسيها؟ إيش الحقد هذا؟ إيش الحقد؟ حقد قاتل. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل أعرابي تنطف لحيته وشعر رأسه على إثر وضوء كان قد توضأ، يحمل عليه في إحدى يديه، ما هو من الصحابة المشهورين. في اليوم الثاني حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع الأعرابي. في اليوم الثالث قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع الرجل الأعرابي. فقال جرى وراءه، ركض وراءه عبد الله بن عمرو وقال يا رجل حدث كذا وكذا في تكملة للحديث لا أستحسن ذكرها، فلتستضيفني. قال هلم إلى البيت، استضافه 3 ليال. فما قال عبد الله وبعد ما انقضت 3 ليالي ما رأيت منه لا كثير صيام ولا كثير صلاة، إذن البشارة بالجنة عليه. رجع إليه عبد الله فقال له يا رجل والله لقد سمعت رسول الله يبشرك بالجنة 3 مرات وما رأيت منك كثير صلاة ولا كثير صيام. بين معترضتين، وكثرة الصلاة وكثرة الصيام مع التقيد بالسنة أمر مرغب فيه مقرب إلى الله، فما الذي تصنع؟ قال هو الذي رأيت. ثم تذكر شيئا فقال يا عبد الله تعال لم أبت ليلة وفي قلبي غش على مسلم. صافي يا لبن، صافي صافي صافي كالماء الرقراق العذب. أبدا يخالفونه، يخاصمونه، يغاضبونه. ما أحوجنا أن نربي قلوبنا وأنفسنا على السلامة مع زوجاتنا، مع أبنائنا وبناتنا، مع جيراننا، مع أصدقائنا، مع أصحابنا، مع أعدائنا. من يوم تغضب خلاص بعد ساعة انتهى. إن كان ولا بد 3 أيام بعد كده خلاص صافي سليم، إن أردت أن تنتفع بقلبك يوم العرض على ربك. ماتت آمنة بنت وهب ودفنت بالأبواء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه فقال، والحديث في صحيح مسلم كما أشرت، قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي. انتبه، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم. بعض الناس يقلب، يشقلب يقول، وهذا إن شقلب الحديث وحذف منه عبارة فلم يكون كذاب أشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما وقع من واحد من المفتين في إحدى البلاد العربية القريبة، قالوا له: يا شيخ، ما رأيك في حديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 إلى 73 فرقة كلها في النار؟ قال: لا لا لا لا لا لا، هذا مفتي لحيته بيضاء معروف يظهر على الشاشة الفضية مشهور. قال: لا، ما قال الرسول كذا، بل حديث الرسول 73 في الجنة إلا واحدة في النار. هذا نوع من الكذب ولو كان من المشهورين. بل قال رسول الله: إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في الفرق بين الفرق من القرن السادس أو الخامس، يقول: أحصيت الفرق، فرق المسلمين المبتدعة، فوجدتهم 73 فرقة كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدتهم 73 فرقة، واستأذنت ربي أن أستغفر فلم يأذن لي، لم يأذن لي. وبكى النبي بكاء شديدا ثم قال: ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله، يقول: وفيه دليل على مشروعية زيارة القبور، قبور المسلمين وقبور الكافرين. أما قبور المسلمين فللدعاء لهم بالرحمة، أما قبور الكافرين فللعظة والعبرة. الأمر الثالث: ماذا يصنع اليوم الناس عند قبر آمنة بنت وهب؟ ماذا يصنعون؟ يشدون رحالهم إلى القبر. معليش سامحوني، أنا أعرف أن الكلام ثقيل جدا، يعني أفترض الآن الأمر عكسي، أنا رحت لإحدى بلاد المسلمين في القطب المتجمد الشمالي وجدت واحد يعظ على خلاف هذا، يعظ على خلاف الكلام هذا، أنا أتأثر. لكن إن كنت متحررا إلا من عبودية ربي فإني ألغي عقلي وأسلم قلبي وعقلي ولبي وجميع جوارحي لربي من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يشدون رحالهم إلى الأبواء ويعكفون عند قبر آمنة، بل بعضهم ينادي: لماذا أنتم متشددون؟ ليش ما تقيمون مسجدا على قبر آمنة؟ جزاك الله خير، ليش ما تقيمون قبرا على مسجدا على قبر آمنة؟ نذور، صدقات، دعوات، صلوات، ابتهالات، أهازيج، شد رحل، والله ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان، لأنه ليس له من القرآن والسنة دليل وبرهان. فكن سنيا متبعا، ولا تكن عاطفيا نقالا تنتقل تارة مع الشماليين وتارة مع الجنوبيين. كن مع الحق بلا خلق. وتذوق رسول الله اليتم وهو أكمله كما قال العلماء: اليتم من جهة أبيه، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، واليتم من جهة الأم. لو قلنا استفتاء الآن، نوزع في استفتاء بطاقات: ما رأيك في طفل صبي يبلغ من العمر 6 سنوات مات أبوه وماتت أمه، ليس له ولا بين يديه إلا هذه الجارية في منطقة الأبواء، إيش يقول بعض الناس الماديين؟ يقولون: سيضيع، سيقصده أهل الشر، فيؤثرون فيه، سيضيع وسيتسلط عليه أهل الشر ولن تقوم له قائمة. لكن إذا كان الحافظ والحفيظ هو الله عز في علاه فإنه لن يضيع. ألم يجدك يتيما فآوى؟ هذا امتنان من الله، لأن رسول الله عاش يتيما، لكن لما كانت عناية الله تكلأه ورعاية الله وحفظه تتخلله وتتجلله، صار سيد ولد آدم أجمعين، ما هو بس محفوظ، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وكفله عبد المطلب، وأرجئ الكلام إلى الغد إن شاء الله حتى أنتقل إلى معنى لا إله إلا الله. يوسف ابن الحسن ابن عبد الهادي، أحد فقهاء الحنابلة بالشام، ألف وكتب، المتوفى سنة 99، كتب كتابا سماه فضائل لا إله إلا الله، اقرؤوها. يوسف بن الحسن بن عبد الهادي أحد علماء وفقهاء الحنابلة بالشام، أهل الشام، حتى لا يقال كل البشكة هنا عندكم في مكة والمدينة. أحد فقهاء وعلماء الشام، ألف رسالة سماها فضائل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فذكر لها، تعرف كم ذكر لمن فضائل شهادة لا إله إلا الله؟ 199 فضيلة. بدأها بكون لا إله إلا الله الركن الأعظم من أركان الإسلام. أركان الإسلام 5، ونحن صغار أطفال علمنا ولقنا هذا عقيدة. أركان الإسلام 5، طبعا في بين معترضتين وجدت منشورا بأن أركان الإسلام 6، طبعا اجتهاد من الطابعين، ونبهنا عليهم في حينها، أركان الإسلام 5: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة. قال ابن كثير: طائفة في المسلمين يؤدون زكاة وجودهم فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يجب أن تحيا هذه الشعيرة، لكن ما يرقى الأمر لدرجة أن نقول أركان الإسلام 6 والأمر بالمعروف، لا، أركان الإسلام 5. يقول ابن عبد الهادي: أول فضيلة للشهادة أنها ركن الإسلام الأعظم، أول شيء يدخل الإنسان به الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ما هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا سيدة يا زينب، يا سيدي يا جيلاني، نقض لا إله إلا الله نقضا، نسف لا إله إلا الله نسفا، دمر لا إله إلا الله تدميرا. ومن هنا ورد الأثران الطريفان، أثر وهب بن منبه وأثر الحسن مع الفرزدق، استمعوا لهذين الأثرين. أما أثر وهب بن منبه فقيل له: الناس يقولون لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فإذا جاء بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له. يقصد الفرائض لا سيما الصلاة، واجتناب نواقض لا إله إلا الله، هذه كل مفاتيح وأسنان. ومع هذا علق الحافظ ابن حجر، من الأمانة العلمية، علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قول وهب بن منبه هذا، فقال: بلى، من قال لا إله إلا الله مخلصا ولم ينقضها فقد أتى بمفتاح له أسنان. لكن تبقى قضية التقصير فيما يتعلق بالواجبات، أما ما يتعلق بالصلاة بلا ريب أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأثر الثاني الطريف، سأل الحسن الفرزدق الشاعر فقال له وقد رآه منشغلا بهي وهو وهن وهم والشعر والنظم، فقال له يا فرزدق ما الذي أعددته بين يدي ربك يوم العرض عليه؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. انتبه لهذا. قال الحسن للفرزدق ما الذي أعددته يوم العرض على ربك؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. رجع الحسن فقال له لا إله إلا الله يا فرزدق لها شروط، فلا تقذفن المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن ذلك من 7 الموبقات. إيش مفهوم الحسن لما يتعلق بلا إله إلا الله؟ هو الرواية الأخرى الصحيحة، من قال لا إله إلا الله حرم الله جسده على النار ما اجتنبت الكبائر. من أكبر الكبائر الشرك بالله، من أكبر الكبائر الشرك بالله. فلا إله إلا الله معناها كما ذكر الزركشي في رسالة له سماها لا إله إلا الله، قال قدر بعض العلماء في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يأتي بعدين تتضمن لا خالق لا رازق لا مبدي لا محيي لا مميت إلا الله، لكن ما هو لجمع كلمة المسلمين زعموا يفسرون لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رب إلا الله. هذا المشركون ما يخالفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن إيش المخالفة بين رسول الله وبين قريش كفار قريش، بل بين الأنبياء والمرسلين وبين أممهم؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدون. لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا، لا إله إلا هو فاعبدون. فمعنى لا إله إلا، لا ندعو إلا الله، لا نخاف إلا الله، لا نتوكل إلا عليه، لا نرجو إلا الله، لا نعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ابن عبد الهادي ذكرت 199 أولاها أن لا إله إلا الله هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، آخرهن قال لا إله إلا الله سبب سعادة الدارين وحصول الخير للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قالوا ذلك أو فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اقتصروا على هذا في هذا اليوم، ونرجع إلى الأسئلة لمن عنده أسئلة عن العقيدة أو عن الحج، ونكمل درس السيرة والعقيدة إلى الغد إن شاء الله. طيب، سؤال، تفضل، ارفع صوتك لو سمحت. زيارة القبور مأمور، مو مسموح، مأمور بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم هذا استأذنت ربي أن أزور فأذن لي، في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويستغفر لأهل البقيع. لا لا لا، النساء ما في، ولذلك واحد يكتب السؤال أحسن نستمع. للنساء ما في زيارة، النبي ما في زيارة للنساء، ما في زيارة للنساء إلى القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. فيه فهم آخر، فيه استنباط آخر، لكن هذا هو الاستنباط المعتمد والمعتبر به عند علماء أهل السنة والجماعة لا زيارة. طيب زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص عليه العلماء، قالوا للحاجة، للحاجة يعني يتركنا من بعد يسلمنا على رسول الله ويصلينا عليه صلى الله عليه وسلم للحاجة، وإلا الأصل ما في زيارة. ما تقصد المرأة زيارة القبور؟ نعم. طيب الأعمال التي يحتاج إليها الحاج الذي قد طاف طواف الوداع ودع البيت فلا حرج عليه فيها، ولو بات أو تعطلت السيارة أو تأخرت الرحلة ما يعيد طواف الوداع، وقد برئت ذمته بالطواف الأول وما عليه شيء إن شاء الله. نعم. لكن في البرمجة يبرمج الإنسان نفسه أن يكون آخر شيء طواف الوداع، ما يبرمج نفسه على أنه أولا طواف وداع بعدين شراء الحاجات وبعدين أداء الأمانات وبعدين تصليح السيارات. وقد قدم في الذهن والنية والقصد، هذا يرجع أيضا إلى النية، لكن اشترى حاجاته وقضى أغراضه وأصلح سيارته وجهز نفسه وطاف طواف الوداع ثم اضطر إلى أن يبيت، ما عليه حرج إن شاء الله ولا إعادة، وبرئ ذمته. نعم تفضل. نعم كيف يا أخي؟ ما في عليه شيء إن شاء الله، وإن كان الأولى والأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد، لكن يحتاج ضرورة إلى أن يرجع إلى جدة أو يذهب إلى الرياض يبقى هذا الواجب في عنقه. نعم فضل. طيب فضل. لم يؤذن له بالاستغفار لها. نعم. لكن ما الربط بين هذا وبين اعتقاد بين قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر فلم يأذن لي؟ تريد أن تقول شيء؟ أقول كأني شعرت أن الأخ يريد أن يقول شيء، يقول فيه خرافات وبدع مؤسسة على عقائد غير صحيحة، وأنا تجنبت هذا لأنه فعلا يعني مثار جدل بين الناس. نجاة والدي المصطفى الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أحيا والدي رسول الله فقاما من قبورهما وأسلما ثم رجعا فدفنا، هذا مو صحيح، اعتقاد مو صحيح. هذا في صحيح مسلم، قال رجل للنبي صلى الله عليه، طبعا أنت لابد أن تمسك نفسك، يعني الآن بعض الناس اللي يعتقد تماما أنه والدي المصطفى يعني قاما وأسلما عندما يسمع هذا يقول يجن جنونه. اسمع، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتمعر وجه الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. طبعا الكلام هذا أنا ما أقوله دائما لأنه النفوس تتأثر، لكن هذا حديث الرسول في صحيح مسلم ما يحتاج عاد. وفي صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. يا أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعده الله موعده فلما لأبيه آزر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم يصعب للإنسان يتصور، لكننا نلغي عقولنا وعواطفنا للنص المنزل على النبي المرسل. طبعا عاطفة الناس قال شوف، هيا شوف الوهابي على آخر الزمان يقول والدا المصطفى كذا وكذا، هذا ما أنا قلته، من الذي قاله يا ناس؟ أنتم شهود، من اللي قاله؟ نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المتكلم فيه؟ أبوه. والحديث في صحيح مسلم، ما أنا قلت الحمد لله، أنتم شهود، خلاص لا تنسب شيء إلي، أنتم قلتم منكم إلى غيركم منكم إلى أهل بلدكم من عقيدتكم تصححون وتغسلون عقائد أولئك الذين يضاربون ويحاربون الواحد مخالف للسنة من رأسه إلى أخمص قدميه. فإذا جاء والد المصطفى قام أرعد وأبرق وأزبد وأمطر، لكنه يا ليته يمطر مطر الرحمة ومطر المحبة والمفاهمة وتحكيم النص والنقل، يمطر مطر الغضب والحقد والكراهية والعداوة. هذا ما هو صحيح يا أخوان. يجب أن نسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم نعم. هذا ينبه الشيخ على أمر مهم جدا وعمت به البلوى كل أسف. يعني صار الآن، كنا نعدهم ونعدها قليلا، فقد صاروا يعني أكثر من الكثير. كل واحد حامل في جيبه، كل واحد يصور نفسه وأهله وزوجته وأسرته وبناته وأولاده. يعني أتذكر قبل، أنت تذكرون هذا، قبل 30-40 سنة الواحد عندما يرى كاميرا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أنا ما أقول، أنا أؤيدك. أنا أؤيدك، أضع يدي في يدك. الكفر كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم مثل شعر أبيض عند بكر الأسود. أي نعم. هم كثيرون نحن قليلون. أم يجوز الشيء ذا كسرة؟ لا لا لا لا، ما يجوز، ما يجوز هذا ولا يصح مثل هذا، وينبغي ألا. هذا هو هو هذا هو بارك الله فيك. لأن تعليل التعليل تحريم التصوير المضاهاة بخلق الله، فكلما أقل الإنسان من التصوير كان أبرأ لذمته وأورع لدينه وأرضى لربه وأبعد عن الرياء والسمعة، لا سيما في عرفة وعند الكعبة يلتقطون مصورات. هذا بلا ريب أنه يا أخي ما يليق بمثل هذا. وكلما تخفف الإنسان وتقلل فقد برئت ذمته، والمستكثر من هذا ما يبعد أن يكون مستكثرا من الإثم. وجزاك الله خيرا. نعم نعم نعم. الوفاة بالخطأ وعليك دية، بل شو اسمه كلفوك بدية، ها عفوا عفوا والحمد لله. طيب مصروف عليك أن تصوم شهرين متتابعين تكفيرا متتابعين. إيه نعم. وإذا كان الإنسان يعني كان يعني يسوق بسواقة عجلة يبطئ محافظة على دماء المسلمين وأرواحهم. نعم. طيب نفسين، كل نفس عليها دية، وإن كان العفو شامل للنفسين فالحمد لله. كل نفس عليها واحد دف الآخر يا شيخ واحد. نعم. طيب خلاص علم، هو الأمر كما قلت لك، تصوم شهرين متتابعين. نعم. كيف يا أخي مريض لا يرجى برؤه، قريب أو أخ تطوعا يعني هكذا؟ على كل حال لو علمته بهذا أحسن، أقول لو علمته بهذا أحسن، وإلا فلا حرج، لو أخبرته بهذا كان أفضل وأحسن. وإلا لو اعتمر الإنسان عن مريض أو معضوب لا يرجى برؤه تطوعا لا حرج، لكن لا يكرر، والنفس لا تطمئن إليه لعدم وروده عن السلف من الصحابة والتابعين. نعم. دعاء، ما في دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا باستقبال القبر ولا باستقبال القبلة، لا دعاء، لا تخصيص، لا تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لا باتجاه القبر ولا باستقبال القبلة، ولكن تدعو أينما كنت لا سيما عند السجود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن حري أن يستجاب لكم. فضل آخر سؤال. نعم. لا، في المدينة مسجد رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده، على خلاف المسجد الحرام فالمسجد الحرام على القول الراجح أنه مكة كلها، لأن الله من الأدلة على هذا وترجيحه قول الله تبارك وتعالى بشأن المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما حد قال من العلماء والفقهاء يجوز أن تدخل المشرك إلى عند حدود المسجد الحرام، لا، لا يدخلون مكة كلها. فالراجح أن مكة كلها مسجد حرام، والصلاة في أي بقعة بها بأجر 100,000 صلاة، لكن مسجد رسول الله والأجر الذي فيه فيه وفي حدوده عندما يأمر ولي أمر المسلمين بدخول حدود معينة فهو كما قال عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.